تعاملي مع الدكتوره السعوديه. ايه دي اخر محاضره خلاص ما عادش وقت اصلا. في الووتر في الاير سسبندد في الاير بيستخدم كتير برضو في المصانع. فالسورسز في البراند ووتر اللي هي دايما الارسنال موجود في المياه اللي هي الجوفيه في البراند ووتر. ارسنال كونتينينج مينرال اورز اللي هي السبائك المعدنيه اللي داخل في تكوينها الارسنال. ماشي. الارسنال بالعربي اسمه ايه؟ موجود في ايه؟ في الجراند ووتر موجود في المينرال اورز اللي هي السباك المعدنيه خلاص في الاندستري كتير بيستخدم في المصانع في صناعه ايه سيمي كوندكتور سيمي كوندكتور اللي هي اشباه الموصلات يا بنات في الموصلات اذا فورم اوف جاليوم ارسينيك وتريتد ويز ارسينيك بريزرفاتيف دايما يا بنات في المخازن اللي هم بيخزنوا فيها الخشب الخشب بيتعرض للرطوبه وبيتعرض عارفين السوس اللي هو بياكل الخشب ايوه فعشان يحافظوا عليه ايوه عشان يحافظوا عليه من الحاجات دي كلها فبيحطوا عليه ارسنال يعني ارسنال بيستخدموه كبريزرفاتيف للوود في الستورز خلاص فممكن الواحد يتعرض له عن طريق الايه وجوده في المخازن وتريتد ويز ارسنال بريزرفاتيف في عمليات السمنتنج اللي هي صهر المعادن برضو نتعرض للارسنال في الجلاس مانيفاكتشر لانه بيدخل فيه صناعه الازاز خلاص بيدخل كمان في صناعة البيستيسايد يا بنات والهربيسايد والفنجيسايد خلاص بيدخل في صناعة الايه بيستيسايد والفنجيسايد والهربيسايد في الفود ممكن نتعرض ليها من الايه من السي فود نفسها يعني هو موجود في الميه والسي فود بتاكل الاكواتكس اللي هي موجوده في الميه فممكن نتعرض للارسنيك بويزنج لو كان فيها بي ايه اكسبوجر للايه للفيش نفسها للكونتامينيشن لو في كونتامينيتد ووتر كتير وفي سي فود واحنا كلنا السي فود ده فممكن نتعرض برده للارسنيك ايه ها توكسيستك نفس الحكايه مع الميركوري الميركوري برده موجود في الايه في الووتر فممكن برده لو السمك اتغذى على الاكواتيك سيدز ديت والطحالب الموجوده فممكن برده ايه نتعرض للميركوري توكسيستك خلاص موجود في الاندستري موجود في الكوميركال برودكتس اللي هي البيستيسايد موجود في الفود موجود في الايه في الفوكرامد زي ما قلنا في الليت برده موجود في الفوكرامد اللي هي الايه العلاجات الشعبيه اللي هي العلاجات الشعبيه العلاجات الشعبيه وفي الانتي بارازيتيك دراجز موجود في الانتي بارازيتيك دراكس اللي كانت بتستخدم زمان ماشي اللي هي الكوينين والكلوروكوين توكسيكو كاينتكس في ارسنك احنا قلنا في الليد فاكرين الهاف لايف قلنا الهاف لايف في البلاك 25 يوم بالظبط تشو 20 سنه طيب هنا في هاف اوف ارسنك ان بلاك من 10 ل 30 ساعه من 10 ل 30 الارسنك هنا من 10 ل 30 بعد تقريبا اسبوعين او اربعه من الاكسبوجر خلاص للارسنك الارسنك اللي موجود في البودي بيتركز فيه النيل والهير والسكالب يعني بيبقى موجود في الكيراتين ريتش تيشو في صوره كده وحشه شويه كاركترستيك للارسنك لانه بيتركز في الايه في الكيراتين ريتش تيشو فبيتركز في البالم اوف ذا هاند وفي السول اوف ذا فوت في الاكيوت اكسبوجر او الكرونيك اكسبوجر كاركترستيك قوي للارسنك اسمها بالمر كيراتوزس بالمر كيراتوزس بتبقى بالمنظر ده هي فيري ميزربل كيس بصراحه بتبقى بالمنظر ده يبقى الارسنك بيتركز في الكيراتين ديش عشان كده لما نيجي نحلله بنحلله في الهير والنيل ماشي يا بنات باثوفيزيولوجي ميكانيزم اوف توكسيستي فاكرين لما قلنا الميكانيزم اوف توكسيستي في اللب كان بيتحد مع السلف درايف كونتيننج ايه انزيمز وبالتالي هيعمل انهيبيشن لكل الانزيمز اللي داخل في تركيبها الايه السلفر من ضمن الانزيمز ديت اللي هي الانزيمز اوف كريبس سايكل اند اوكسيديتيف فوسفوريليشن فبالتالي هيحصل انهيبيشن للاي تي بي برودكشن ويحصل ديسيبيشن للهيت يعني مش هقدر ايه اخزن الاي تي بي فبالتالي هيحصل ديسيبيشن للهيت وهيحصل لي هايبرثيرميا يعني من ضمن المانيفيستيشن اللي بيبقى فيه هايبرثيرميا خلاص لان الهيت ده ما قدرش اخزنه في انهيبيشن للاي تي بي برودكشن ديو تو انهيبيشن للاكسيديتيف فوسفورايليشن فبالتالي هيحصل حاجات كاركترستيك للارسنك بتركز على البلاد فيسل يعني التوكسيستي هنا مينلي على البلاد فيسل والجي اي تي في الليد قلنا التوكسيستي او التارجت بتاع الليد كان السي ان اس بريفرال سي ان اس في الايه في الادر والسنترال في التشيلدرن اكتر خلاص هنا التارجت بتاع الارسنك يا بنات الجي اي تي والبلاد فيسل فبيعمل اندوثيليال دامج للبلاد فيسل لما يحصل اندوثيليال دامج هيحصل ايه هيحصل لوس اوف كابيلاري انتجريتي فهيحصل كابيلاري ليك هيحصل ليكج اوف فلويد من الايه من الكابيلاري والبلاد فيسل فهيحصل لي اديما وفي نفس الوقت هيحصل فوليوم لوس الفوليوم لوس ده هيديني هيدخلني في هايبوفوليميك شوك خلاص فالهايبوفوليميك شوك هنا في الارسنك نتيجه حاجتين اول حاجه لوس اوف كابيلاري انتجريتي فهيحصل كابيلاري ليكج هيزود الفوليوم لوس تاني حاجه من الجي اي تي مانيفيستاشن اللي احنا هنقولها دلوقتي هيبقى فيه سيفير نوزيا فوميتنج دايريا فهيبقى فيه فلويد لوس فهيحصل برده هايبوفوليميك شوك خلاص فالهايدروفاليريك شوك هنا نتيجه سببين، الاندوسينيال دامج، ثاني سبب الايه السيفير جي اي تي مانيفيستاشن اللي هي الفوميتنج اند ذا اكوموليشن ان كيراتين ريتش قلناها. طيب هناخد بقى الجنرال مانيفيستاشن اوف اكيوت ارسينيك بويزنج، مهمه جدا يا بنات. احنا قلنا التارجت بتاعه الجي اي تي والبلاد فيسل، لكن في الاخر هيحصل مالتي اورجان دامج. ماشي، في الاخر خالص هيحصل مالتي اورجان دامج، هياثر على البلمونري سيستم، هياثر على الليفر، هياثر على الكدني، هياثر على الهيماتوبايوتيك سيستم. فهناخد المانيفيستاشن اكوردنج تو ذا تايم اوف اونست، يعني في اميديت مانيفيستاشن، في ديلايد مانيفيستاشن، في مانيفيستاشن هتطلع وزن مينتس، في مانيفيستاشن وزن اورز، في مانيفيستاشن وزن دايز. خلاص طيب، يعني احفظوها بالشبه كده. الاميديت مانيفيستاشن اول لما يحصل اكسبوجر يا بنات للارسنك، الواحد بيحس بميتاليك تيست في الماوس، بيحس ان في حاجه كده غريبه في ميتاليك تيست. عارفين ايه الميتاليك تيست؟ عارفه ازاي جربتي؟ ميتاليك تيست ان ذا ماوس ده اميديت مانيفيستاشن على طول في الاكيوت اكسبوجر. بيبقى في جارليك تيست برضه، يعني جارليك زي طعم زي ريحه الدوم. بيبقى في بيرنينج ميكوزا، لو في هيفي اكسبوجر بيحس بايه؟ ببيرنينج في الميكوزا، في الميكوزا اوف اورال كافيتي والميكوزا اوف ايه نيزال كافيتي، بيحصل لي ايه بيرنينج سنسيشن في الميكوزا. يبقى دي اميديت مانيفيستاشن. فاكرين لما قلنا خالص في الاول ان في بويزن ليها لوكال اكشن وفي بويزنز ليها سيستميك او ريموت افكت، وفي لما اتكلمنا قلنا الهيفي ميتال كاكزام ان ليها تو، يعني سيستميك مانيفيستاشن ولوكال مانيفيستاشن. فدي من ضمن اللوكال مانيفيستاشن اللي بيحصل بيرنينج ايه سنسيشن او اريتيشن للميوكوزا. ماشي طيب، بعد كده هيحصل ايه جي اي تي مانيفيستاشن، نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. بس الابدومينال بين هنا مش سيفير زي الابدومينال كوليك اللي بيبقى مع اللد يا بنات. الابدومينال كوليك اللي بيبقى مع اللد بيبقى سيفير. هنا الابدومينال بين نتيجه الايه الاكزوهشن الفوميتنج والدايريا اللي بيحصل. بيبقى فيه كمان حاجه هنا خطيره يا بنات نتيجه تاثيره على البلاد فيسل، لان ليه توكسيك افكت على البلاد فيسل. فبيبقى فيه هيماتيمسيس اند ميلينا. يعني ايه هيماتيمسيس ويعني ايه ميلينا؟ حد عارف؟ ميلينا بلاد ستول. ايوه ميلينا يعني بلاد بريزنت ان ذا ستول، بلاك تاري ستول، بسميها بلاك تاري ستول. بلاك لان البلاد هيحصل له ايه؟ هيتغير، هيبقى تشينج تو بلاك كلر، فالستول هينزل وذ بلاد وبيبقى بلاك. بلاك زي الانتاري، يعني زي القطر. ها القطران. ايوه زي القطران، تاري يعني زي القطران. خلاص هيماتيمسيس معناها فوميتنج اوف بلاد، هيماتيمسيس معناها فوميتنج، يعني من شده الفوميتنج يا بنات هيبقى فيه فوميتنج اوف بلاد. هيماتيمسيس يعني فوميتنج اوف بلاد، مدينه يعني بريزنس اوف بلاد ان ذا ستول. خلاص هيموتسيس، عارفين هيموتسيس يعني ايه؟ هيموتسيس يعني كافينج اوف بلاد، يعني في ترم ثالث هيموكسيس كافينج اوف بلاد. ايبيستاكسيس يعني بليدنج من النوز. خلاص ايبيستاكسيس بليدنج من النوز، هيموكسيس كافينج اوف بلاد، هيماتيمسيس فوميتنج اوف بلاد، ميلينا بريزنس اوف بلاد ان ذا ستول يعني ديفيكيشن اوف بلاد. طيب في حاجه كاركترستيك قوي هنا يا بنات للارسنك وبتدخل في الديفرنشال دايجنوزيس مع الكوليرا، اللي هي الايه رايس ووتر ستول. رايس ووتر ستول طبعا في الديفرنشال دايجنوزيس بنعمل لابوراتوري انفستيجيشن عشان نعرف ان هي نتيجه كوليرا ولا نتيجه اكيوت ارسينيك بويزنج، بس هي كاركترستيك للارسنيك وكاركترستيك للكوليرا. نتيجه الحاجات دي كلها هيحصل ايه؟ هايبوفوليميا وهيحصل هايبوتنشن وطبعا سيرت. ماشي يبقى كاركترستيك هنا جي اي تي مانيفيستاشن في الارسنيك. بعد كده يبدا الارسنيك ياثر على الهيماتوبايوتيك سيستم وعلى الليفر وعلى الكدني وعلى البلمونري سيستم. المانيفيستاشن هنا طبعا الرايس ووتر ستول دي بتبقى وزن اورز، هنا الحاجات دي كلها مينتس تو اورز، يعني جي اي تي مانيفيستاشن مينتس تو اورز. برضو هنا برضو سيستميك مانيفيستاشن هتاخد وقت، ممكن تاخد ساعات على ما تزهق. هيماتوبايوتيك سيستم بيحصل هيمولايسيس للار بي سيز يا بنات، بيحصل هيمولايسيس زي ما اللد برضو كان توكسيك على الار بي سيز. بيحصل لينفوبينيا، البانسوسايتوبينيا هنا بتاخد وقت شويه، بتاخد ايه بتقعد سيفرال ويكس على ما تزهق. بانسوسايتوبينيا بالمونري مانيفيستاشن زي ما قلنا بيبقى فيه كف وممكن يوصل للهيموكسيس، يعني ممكن يوصل لكافينج اوف بلاد. بيبقى فيه ديسنيا، شيست بين، بالمونري اديما في الحالات اللي هي السيفير مانيفيستاشن، يعني بالمونري ايفكت ده في السيفير مانيفيستاشن. كاف ممكن يحصل اميديت مانيفيستاشن نتيجه مع الايه الاميديت جي اي تي مانيفيستاشن، يعني ممكن يبقى فيه مع الميتاليك تيست كده يبقى فيه ايه كافينج، لكن مش كافينج اوف بلاد، بيبقى فيه بس كاف. الليفر مانيفيستاشن بتحصل برده على مدى ايام، اللي هي الجامبس والايه والفاتي ديجنريشن اند سنترال نيكروزس اوف ذا ليفر. طبعا نون سبيسيفيك، يعني ممكن تحصل مع اي حاجه تانية، بس هي طبعا الهيستوري هو اللي بيبين هل هي نتيجه للارسنيك اكسبوجر ولا حاجه تانية. الكدني بيبقى فيه هنا كاركترستيك ليها يا بنات، زي ما هنا فيه بليدنج هنا برضو بيبقى فيه هيماتوريا، وبيبقى برضو فيه بروتينوريا، يعني انكريز اللوس اوف بروتين ان ذا يورين، بيبقى فيه بروتينوريا وهيماتوريا، وممكن يدخل العيان في اكيوت رينال فيلير لو في اكيوت اكسبوجر. خلاص، يعني ممكن يدخل العيان في اكيوت رينال فيلير. مهمه المانيفستيشن يا بنات في اكيوت ارسينيكال بويز، يبقى اهم حاجه عندي جي اي تي مانيفستيشن، وبعد كده هيديني مالتيبل اورجان ايه فيلير. ماشي. طيب التريتمنت هنا هيبقى سبورت جيبنا، التريتمنت هنا هيبقى سبورتد مع الكليتنج ايجنت. هنعمل جاستريك لافاج لو هو انجستد، لو الارسنيك ده انجستد، لكن لو طبعا في انهاليشن هيبقى ايه هنديله اكسجين وفنتيليشن. الاكتيفيتد شاركول هنا ما بيأثرش على الانورجانيك ارسنيك، الانورجانيك ارسنيك اللي هو ايه اللي هو الووتر سوليبل اللي هو بيحصل لي توكسيستي منه عن طريق الانجيشن، لو الاورجانيك بيبقى عن طريق الايه الديرمال اكسبوجر اللي هو فات سوليبل. خلاص. هو الباول اريجيشن بتفيد هنا في حالات الايه الهيفي دوز، يعني هو واخد هيفي دوز اوف ارسينيك بتفيد هنا حالات الايه هول باول اريجيشن. ممكن نعمل هول باول اريجيشن ونتخلص من الكميه اللي موجوده خالص في الجي اي تي، وده طبعا بروتكشن للجي اي تي اللي انا اعمل هول باول اريجيشن، بمنع الجي اي تي مانيفيستاشن. سكن دي كونتامينيشن لو في حالات الايه جيرمال اكسبوجر اللي هي للاورجانيك ميركوري اللي هي الليبيد سوليبل اللي هي بيحصلها ابزوربشن عن طريق السكن، لو هو ليبيد سوليبل هيبقى ابزوربد عن طريق السكن خلاص، وهيروح السي ان اس بسهوله لانه ليبيد سوليبل، لكن لو هو ان اورجانيك يعني ووتر سوليبل يبقى هيحصل له ابزوربشن اكتر عن طريق الايه الانجكشن. ماشي. بعد كده هنديله كيليشن ثيرابي زي الليدي يا بنات، الكليشن ثيرابي هنا مع الارسنيك زي الليدي تمام، يعني هديله بال اللي هو البريتش انتيبيوتيك، مش هنتكلم عنه تاني لان احنا اتكلمنا عنه في الجنرال. بيتاخد انترا ماسكولار انجكشن على مدى ايام، وبرضه بناخد هنا الساكسيمر، الساكسيمر هنا ميزته ان هو اورال وممكن اديه للتشيلدرن سيفلي، هنا ممكن اديه للتشيلدرن، يبقى بستخدم زي الليدي، لكن كان زياده على الليدي هناك اللي هو الايه الايديتا. ماشي. لكن هنا الساكسيمر مع البال بيفيد في حالات الارسنيك. البنسلامين الدايبنسلامين لسه افكتيف هنا مع الارسنيك، بستخدمه اكتر مع الكبر خلاص، يعني هو سبيسيفيك للكبر وبرده بيتاخد اورال دي بنسلامين. طيب بعد كده نتكلم على الكادميوم، يبقى اهم حاجه في الارسنيك يا بنات الايه الجي اي تي مانيفيستاشن والكاركترستيك بالمر كيراتوزيس اوف ارسنيك. ماشي. الكيليشن او التريتمنت عموما كلها مع الهيفي ميتالز واحده، بس في مثلا كليتر بستخدمه هنا، في كليتر ما بستخدموش هنا، هنا اللي بستخدم الساكسيمر والبال. ماشي. والجدول ده مهم جدا، يعني اهم حاجه تركزوا عليها هنا في الارسنك الجدول. ماشي. كلينيكال مانيفيستيشن. طيب الكادميوم برضو كومنلي انكاونتر ان ذا ايرث كراست كومبايند ويز كلورين، كومبايند ويز كلورين يعني موجود في الكره الارضيه مع الكلورين ان ذا فورم اوف كادميوم كلورايد، مع الاكسجين ان ذا فورم اوف كادميوم اوكسايد، مع السلفر ان ذا فورم اوف كادميوم سلفايد، يعني بريزنت ان ذا فورم اوف سولتس. خلاص. موجود في التراب، موجود في ايه تاني برضه ممكن يستخدموه في السمنتنج يا بنات، في صهر المعادن بيستخدم كباي برودكت اوف سبلتنج اوف زنك ليد كوبر اورز، برضه في السبائك المعدنيه زي ما في الارسنيك هنلاقيه برضه موجود. موجود في الميتال بليتنج، البليتنج اللي هو الدهانات، موجود في البيجمنتس، في الباتريز مهم جدا اللي هي بطاريات العربيات يا بنات، موجود فيها كادميوم بنسبه كبيره بطاريات العربيه. بيدخل برضو في صناعه البلاستيك خلاص، وبيدخل في المفاعلات النوويه نيوكليير رياكتورز. ماشي. بيدخل في مصانع اللي هي الايه المفاعلات النوويه كان نيوترينت ابزوربنت، يبقى برضو ايه اندستريال اكسبوجر، يعني موست كومن اكسبوجر هنا اكسيدنتال من الانفايرمنتال توكسيستي واندستريال اكسبوجر. طيب مشكله الكادميوم ايه بنات؟ الكادميوم خطير جدا على فكره، يعني الكادميوم اشد خطوره من الليد واشد خطوره من الارسنيك والمركب، هنقول دلوقتي ليه. هو اشد واحد، هو اكتر واحد. الكادميوم اكتشفوه في اليابان خلاص التوكسيستي بتاعته، عشان كده سموا الديسيز اللي بيجي معاه اسمه ايتاي ايتاي ايتاي ايتاي ده كلمه يابانيه ايتاي ايتاي ديسيز. ها عارفه انا تقول مرضى يا بنت ويامان والله هو ايتاي ايتاي يعني اتهرس فعلا. ايوه بيقولوا ها يعني انت فيكي عرق ياباني ولا بتتعلمي ياباني؟ لا انا هتعلم. بتحبيه يعني؟ صعب. لا عمر حد بيتعلم ياباني عندنا فرنساوي ياباني لسه جديده دي. حلو الياباني بيتعلم من الانمي. ايه الانمي لما كرتون زي هيكم الانيميشن يعني. بس صعب صعب حتى كتابتها. بس كويس دي حاجه كويسه منك. بتاخديها من النت ولا في كورس معين دخلت فيه؟ لا انا اشتركت فيه. يلا ربنا يوفقك. يبقى ايتاي ايتاي ديسيز خلاص معناها ات هيرتس من شده الالم اللي بيبقى موجود يا بنات في البون فسموه كده سموه على اسمه ايتاي ايتاي ديسيز يعني ات هيرتس ات هيرتس يعني الالم هنا شديد جدا. طيب الكادميوم كونتامينيشن اللي بيساعد لان الكادميوم يا بنات كومبيت ويز كالسيوم ان ذا بون هنقول الميكانيزم اكشن بالتفصيل دلوقتي. فبالتالي انا لو انا باكل اكلي قليل في الكالسيوم وقليل في الفيتامين دي فده بيساعد ان ايه؟ ان يجي لي كادميوم توكسيستي اسرع. وفي نفس الوقت في علاج الكادميوم لازم ناخد سبلمنتيشن ويز كالسيوم اند فيتامين دي لانه بيعمل ايه؟ كومبيتيشن ويز كالسيوم. ماشي؟ عشان كده بيأثر على البون. يبقى التارجت بتاع الكادميوم هنا يا بنات البون. تارجت اوف كادميوم بون سكليتال سيستم. خلاص في اذر مانيفستيشن بس التارجت هنا البون لانه بيتركز في البون. خلاص بيترسب في البون زي اللد. One of the main effects of cadmium poisoning is weak and brittle bone. Weak and brittle bone اللي هي الاوستيوبينيا. Weak osteopenia. Brittle اللي هو osteomalacia. مش كده؟ Brittle يبقى هش osteomalacia. Osteoporosis اللي هي الهشاشة. اللي هو الديزيز بقى osteoporosis. فبالتالي بيبقى فيه هنا spinal and leg pain. يعني دايما المريض بيشتكي من الspinal pain. وي ليج بين بيبقى فيه وادلنج جيت كاركترستيك وادلنج جيت من البون ديفورميتي. وادلنج يعني ايه؟ اللي هو العرجه. وادلنج جيت اللي هو ماشي يارو من الايه البون ديفورميتي اللي بيحصل. بيبقى لايبل تو فراكشر لان البون هنا ويك فلايبل تو فراكشر اقل خبطه ممكن ايه يحصل سودو فراكشر. طيب بيولوجيكال فيت هنتكلم بالظبط بالتفصيل عن الكلينيكال مانيفستيشن بس هناخد الايه الالتهاب. greatest concentration of cadmium present in kidney liver and bone. يعني تركيز الكادميوم هنا هيبقى اكتر في الايه في الكيدني وفي الليفر وفي البون. اليورينري اكسكريشن از سلو عشان كده بيبقى فيه سيفير مانيفستيشن مش في اللد. اللد كان اليورينري اكسكريشن عالي فالتوكسيستي يعني كانت شديده بس كان اليورين اكسكريشن بيساعدني على الايه الاليمينيشن اوف بويزن. لكن هنا اليورين اكسكريشن از فيري لو. لو شفتوا التي هاف هنا هتلاقوه اكتر من الليد. في الليد كان 20 سنه هنا كام؟ 30 سنه. بايولوجيكال هاف لايف اوف كادميوم 30 ييرز. اذر كومبليكيشن هنقولها في المانيفستيشن لو ليفل ار فاوند ان جرين سيريال ليفي فيجيتابل اند اذر فيزيك فود ستاف. في الليد قلنا ان هم بيتعرضوا له في الفود لكن هنا الليفل اوف كادميوم هنا في الفود اقل شويه من الايه من الارسنيك ومن الليد. طيب ليه الكادميوم خطير يا بنات؟ ليه الكادميوم خطير؟ اول حاجه لانه افكت اللنج اند كيدني وطبعا البون السكليتال سيستم التارجت بتاعه. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ ايه الباثوفيسيولوجي اوف كادميوم هنا اللي هو بايند ويز سالفيدرايد جروب اوف ميتالو انزيمز. ميتالو انزيمز اللي هي ايه؟ انا زودتها لكم تحت اكتبوها. عارفين الميتالو انزيمز؟ الميتالو انزيمز اللي هي الانزيم اللي داخل في الاستراكشر بتاعها ميتال او ايون عشان كده سميناها ميتال انزيم. زي مثلا السيتوكروم اوكسيديز انزيم داخل في الاستراكشر بتاعه الاكتيف استراكشر داخل فيه الايه الايرون والايه والكبر. خلاص الالكوحول دي هيدروجينيز او الكربون ام هيدريز محتاج الايه الزنك. خلاص في بعض الانزيمز محتاجه السيلينيوم زي الجلوتاثيون بيروكسيديز محتاج السيلينيوم دي بسميها ميتالو انزيمز. وبالتالي بيعمل ديستراكشن للانزيمز دي يا بنات لانه بيحل محل الايه الايرون اللي موجود فيها فبيعمل لي انهبيشن للانزيماتيك رياكشن اللي داخله فيها. خلاص طيب اهم حاجه في الخدمه اللي هو كومبيت ويز كالسيوم فور فايندينج سايز على ريجولاتري بروتين، وبالتالي هو بيحل محل الكالسيوم في البون، عشان كده بيديني ايه سيفير مانيفيستاشن في السكيليتال سيستم. كمان بيبقى معاه ليبيد بيروكسيديشن، بيبقى فيه بيأكتف اكسجين سبيشيز كتير مع الكادميوم، عشان كده علاج الكادميوم لازم ناخد ايه لازم نعالجه بالايه مع الكيليشن بالانتي اوكسيدنت. خلاص طبعا عارفين الانتي اوكسيدنت. طيب نتكلم على الايفكت ريسبيراتوري ايفكت، ان هو احنا قلنا التارجت بتاعه السكيليتال سيستم، بس ليه اذر ايفكت لانه بيتركز بنسبه عاليه في اللنج وفي الكدني. فريسبيراتوري ايفكت هنا بيجي عن طريق الايه الانهيليشن، الريسبيراتوري افكت بيجي عن طريق الانهيليشن. خلاص وبتبقى المانيفيستاشن زي الميتال فيوم فيفر، في فيفر كده نتيجه استنشاق الايه الميتال فيوم، بيسموها كده ميتال فيوم فيفر، بتبقى المانيفيستاشن بتاعتها زي الكومن كولد او الفلو، فلو لايك مانيفيستاشن. اللي بيبقى كاركترستك هنا كمان اكتر الفيفر والشلز، فيفر اند شلز. في الاخر بيجي لهم شست بين كف اند ديسنيا كاركترستك ليها، وفي الاخر بيحصل ايه impairment للventilatory capacity، فبيبقى محتاج ان هو نعمل له ايه artificial ventilation او الجهاز اللي هو الفنتليتور اسمه ايه اللي هو artificial ventilation اللي هو التنفس الصناعي، هو التنفس الصناعي. في الاخر بيحصل thrombospasm عند hemoxys، hemoxys هي اللي هي coughing up blood، hemoxys هي coughing up blood. طيب الرينا الافكت مهمة جدا يا بنات، لانه بيعمل تيبلر اند جلوميرولار دامج، فبيبقى فيه برضو هنا بروتينوريا، احنا قلنا البروتينوريا مع الارسنيك وهنقولها برضو مع الايه مع الميركوري، يبقى في ثلاثه دلوقتي بيأثروا على الكدني، الارسنيك والكادميوم والميركوري اللي احنا قلناهم النهارده. بيقلل جلوميرولار فلتريشن ريت، النفروباسي هنا بتبقى للاسف بتبقى ريفرسيبل، يعني مجرد لما حصل نفروباسي بتبقى ريفرسيبل، يعني ما نقدرش نصلحها تاني، فبالتالي بيدخل في كرونيك رينال فيلير. والكيدني ستون هنا بتبقى كومن مع الكادميوم، الكيدني ستون هنا بتبقى كومن مع الكادميوم. خلاص يبقى رينال افكت بيبقى فيه بروتينوريا، ديكريز جلوميرولار فلتريشن ريت، كرونيك رينال فيلير اند كيدني ستون او رينال ستون. ماشي يا بنات؟ طيب السكليتال افكت احنا قلناها بيبقى فيه اوستيوماليشيا، اوستيوبينيا، اوستيوبوروزيس، وبيبقى فيه لايبيليتي تو سبونتينيوس فراكشر. طيب دي الاكيوت مانيفيستاشن. الكرونيك مانيفيستاشن بيبقى برضو فيه رينال ديسفانكشن يا بنات، بيبقى فيه برضو بون افكشن. هنا كاركترستك للكرونيك مانيفيستاشن اللي بيبقى فيه انوزميا، انوزميا كاركترستك للكادميوم بيبقى فيه انوزميا، يعني افكشن اوف ذا سميل اوف اوف ذا تيست اوف سميل، يعني بيبقى فيه افكشن للايه للسنس اوف سميل، ما يشم كويس. خلاص انوزميا يعني افكشن اوف سنس اوف سميل، انوزميا. وبيبقى معاها ايه الديسكلاريشن اوف ذا تيس، لان الموضوع ده بياخد كتير فبيبقى في الكرونيك اكسبوجر. ماشي ها. طيب دايت بايولوجيكال انديكيتور اللي بيبين لي ان في كادميوم عالي، زي ما قلنا في الليد اللي احنا هنعمل التوتال بادي بردن، برضو هنا نفس الحكايه في الكادميوم، هنشوف هنقيس التوتال بادي بردن وهنقيس 24 اور يورينري كادميوم اكسكريشن، هو رغم ان هو لو بس لازم نقيسه برضو. هنا نو كوانتيتيف ريليشن شيب بتوين هير كادميوم ليفل اند بادي بردن، يعني مهما عملنا هير هنا اكزامينيشن مش هيديني ريفلكشن للايه للبلاد ليفل اوف كادميوم، فنوت ريلايبل. البلاد ليفل اهم، البلاد ليفل هنا اهم من الايه الهير ليفل. كل الهيفي ميتال زي بنات بتتركز في الايه في الهير والنيل والسكن، كلها بتتركز في الهير والنيل والبون. طيب مانجمنت اند تريتمنت، طبعا اهم حاجه في المانجمنت ها اهم حاجه بريفنشن يا بنات، بريفنشن يعني اكسترنال دي كونتامينيشن، ان انا ابعد عن مكان الايه الاكسبوجر. طيب لو حصل لي اكسبوجر نو بروبلم تريتمنت هنا للكادميوم، لكن كله سبورتيف تريتمنت، يعني كله اللي مع الكادميوم هنا هيبقى سبورتيف تريتمنت. ريبريزنت اوكسجين سبليمنتيشن، فلويد ريبليسمنت، ميكانيكال فنتيليشن. مع الانجكشن لازم نعمل ايه جاستريك دي كونتامينيشن، نعمل جاستريك لافاج. اكتيفيتد شاركول زي ما قلنا في الهيفي ميتال از نوت افكتيف. خلاص في الكرونيك اكسبوجر بريفنشن اوف فرذر اكسبوجر، يعني بريفنشن اهم حاجه. لكن هنا مفيش كاركترستيك كريتور هنا نقدر نديه مع التدمير. يعني كأنه بنعالج السيمتومز. كلها سبورت تريتمنت وسيمتوماتيك تريتمنت. فده سيمتوماتيك تريتمنت مع التدمير وبريفنشن اوف اكسبوجر. اهم حاجه هنا بريفنشن يعني وقايه من العلاج. طيب الميركوري يبقى احنا قلنا التارجت اوف ليد السينس، التارجت اوف ارسنك جي اي تي والاي والبلاد فيسل، التارجت اوف كادميوم السبليت المصل خلاص. لكن ممكن بيتركز برضو في الرنج وكده يديني سيفير مانيفستيشن، يعني في الاخر بيديني مالتيبل اورجن فيلير، لان كل الهيفي ميتال دي يا بنات عباره عن سايتوتوكسيك بويزن. سايتوتوكسيك سايتوتوكسيك. طيب نتكلم عن الميركوري اخر حاجه. تارجت اوف ميركوري، حد عارف التارجت اوف ميركوري؟ كدني. شاطره مين؟ طيبه شاطره. تارجت اوف ميركوري كدني. طيب الميركوري بريزنت ان 3 فورم، اليمنتال وان اورجانيك واورجانيك خلاص. اليمنتال اللي هو موجود فين يا بنات؟ عارفين مشهور قوي في كل بيت، ايوه في الثرمومتر، اللي موجود في الثرمومتر خلاص. ممكن بيحصل يقع مننا الثرمومتر على الارض ويطلع منه الزئبق صح؟ بيطلع منه صح؟ هتعملي ايه في الحاله ديت؟ لا والله ايوه، انه بيبقى عباره عن كور كور كور متكسره، يعني الكور صغيره كل ما يحركها. ايوه ولو جه على الذهب يبيضه بس بيرجع تاني. فعلا كان كده، كنا بنحب منظره قوي. لكن فيري توكسيك يا بنات لو حصل لنا منه انهاليشن، لو انجستد ما بيبقاش توكسيك لانه بيبقى ديستراكتد بالجاستريك جوز. لكن لو حصل منه انهاليشن بيبقى فيري بويزنس يا بنات. ممكن طفل صغير ياخد الكره دي، رغم ان هي بتبقى بتلعب كده تحت الجلد زي الجلي، لكن ممكن يحطها في بقه خلاص ويحصل انهاليشن منها. يعني ممكن وهي بتتبلع يحصل انهاليشن ثرو ذا لنج، فبتبقى فيري توكسيك. يبقى المنتال ميركوري فيري توكسيك ان انهاليشن نوت ان انجشن. الاورجانيك الان اورجانيك طبعا توكسيك ان انهاليشن. الاورجانيك توكسيك على سي ان اس وتوكسيك ان درمال اكسبوجر ماشي. طيب كونتامينيشن ريزلت فروم مايننج برضو في عمليات التعدين والسمنتنج اللي هي صهر المعادن عند اندستريال ديسشارج. كل النفايات اللي بتطلع من الايه من المصانع دي وبيرموها في الميه دي كلها بتبقى مليانه ميركوري. عشان كده دايما بيجي لنا اكسبوجر يا بنات من اكل السي فود. يعني اكتر اكسبوجر بيجي لنا احنا كده كناس طبيعيين من اكل السي فود، لان بيبقى فيه كميه كبيره من الميركوري. يعني لو مكان اللي احنا بنصطاد منه ده مش نظيف للاسف بيحصل لنا كرونيك ميركوري اكسبوجر، بس احنا طبعا مش حاسين بيه. طيب ما يروح للطبخ كده بالايه؟ يعني لا ما بيروحش بالطبخ للاسف. يعني ما بيروحش بالطبخ. ميركوري ان ووتر كان بي كونفرتد باي بكتيريا تو اورجانيك ميركوري اللي هو المور توكسيك. يعني الاورجانيك ميركوري هنا مور توكسيك زين الاورجانيك، لانه بيعدي البلاد برين بارير وبيأثر لي على السي ان اس. نعم زي اللي كان also be found in thermometer زي ما قلنا dental amalgam، حاجه خطيره برضو قوي وكانوا دايما بيستخدموها زمان، اللي هو الامالجم الزئبق اللي هو اللون اسود فاكرينه، اللي كان دايما الدكاتره بتوع السنان بيحشوا لنا بيه دروسنا اللي هو اللون اسود ده. لكن دلوقتي استخدموا الابيض مكانه. الابيض ده مرسي. ايوه كان بيحصل كرونيك اكسبوجر منه. يعني في ابحاث بتدل على كده ان كان بيحصل كرونيك اكسبوجر من الزئبق. الميركوري امالجم اللي كانوا بيحطوه زمان على الدروس، عندك لسه منه؟ لسه يعني لسه السودا. بس هي طالما هي انتكت ما تخافيش منها، يعني هي انتكت هي سليمه ما تخافيش منها، بس بيحصل كرونيك اكسبوجر منها. فعشان كده ما عادوش بيستخدموها دكاتره السنان دلوقتي. موجود كمان الميركوري يا بنات في الجزء اللي هو الايه؟ الزجاجي من المصابيح، اللي هو لو ازازه وقعت على الارض واتكسرت تخلي بالكم منها، لان بيحصل منها انهاليشن. يعني الازازه اللي بتتكسر ديت اي لمبه كهرباء وقعت على الارض واتكسرت نخلي بالنا واحنا عشان الاطفال عشان ما يحصلهمش انهاليشن للميركوري. في الالكتريكال سويتشز في الفوك ريمديز برده موجوده، في الكيمستري سيتس اند فاكسينز موجوده في الفاكسين. اقول لكم موجوده في الكيميكال سيتس فين؟ طبعا في الحاجات الازاز اللي احنا بنستخدمها في المعامل وفي اللاتكس. ايوه اللاتكس جلاف، اللاتكس اللي هو لونه بيج ده بيبقى في المعمل دايما بنستخدمه ده. كده في انواع من الجرابس، فحاولوا دايما تستخدموا اللي هو البولي ايثيلين اللي هو الشفاف ده، او اللي هو الازرق ده بيبقى مور سيف. لكن البيج ده اللي هو اللي فيه بودره ده بيبقى فيه 80% من البودره. خلاص ممكن يحصل لنا كرونيك اكسبوجر منه للاسف يعني، مع العرق وكده ممكن يحصل ايه ابزوربشن، ديرمال ابزوربشن. بص في الفيزيولوجي اوف ميركوري، الميركوري فلوكس ذا ديجريديشن باثوي، هنا الميركوري هنا التصوير البص في الفيزيولوجي مختلف شويه عن الليد والايه والارسنت والكادميوم. هنا بيأثر لي على الريليس اوف كاتيكولامين، يعني بيزود لي الريليس اوف كاتيكولامين لانه بيعمل انهيبيشن للري ابتيك اوف كاتيكولامين، بيعمل انهيبيشن للانزيم ده اللي هو اس ادينوزين ميثايونين اللي هو برده نوع من انواع الميثالو انزيم اللي هو سيلينيوم ديبندنت، ده مسؤول عن الكاتيكولامين كاتابوليزم، فهو بيعمل انهيبيشن للايه للانزيم ده، وبالتالي الكاتيكولامين ليفل بتزيد. فالمانيفيستاشن هنا بتبقى ان ذا فورم اوف سمباثيتك اوفر ستيميليشن، بيبقى فيه بروفيوز سويتنج، تاكيكارديا، سالفيشن اند هايبرتنشن. خلاص، لانه بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكسر الكاتيكولامين، وبالتالي الكاتيكولامين ليفل بيزيد. في اذر طبعا مانيفيستاشن بس ده من الباثوفيزيولوجي. طيب على جي اي تي الميركوري توكسيك زي في الارسنال، بيعمل ايه ألسريشن، يعني الناس اللي عندهم ريكتك ألسر او لايبيليتي تو جاسترايتس بيتأثروا اكتر من اي حد تاني من الميركوري، بيحصل لهم ألسريشن وبرفوريشن، ممكن يعمل انترنال هيمرج، لو حصل برفوريشن ممكن يعمل انترنال هيمرج. فولد باي سيركيليتي كولابس، بريك داون اوف ميوكوزال بارير ليد تو انكريز ابزوربشن اند ديستريبيوشن تو كيدنز، عشان كده بيأثر على الكيدنز يا بنات. بيعمل تيوبولار نيكروزس اند انوريا، بروكسيمال تيوبولار نيكروزس اند انوريا، انوريا دي طبعا مانيفيستاشن اوف اكيوت رينال فيلير، انوريا دي مانيفيستاشن اوف اكيوت رينال فيلير. في حاجه كاركترستيك هنا للميركوري في الارسنك، قلنا الكاركترستيك ليه البارمر كيراتوزس، في الكادميوم كاركترستيك ليه اللي هي الايه الانوزميا والايتاي ايتاي ديزيز. هنا في الميركوري كاركترستيك ليه حاجه اسمها اكرودينيا، اكرودينيا اور بينك ديزيز، اكرودينيا اور بينك ديزيز ده بيبقى كومن في الشيلدرن ديو تو ديرمال اكسبوجر، تبقى المانيفيستاشن بتاعته ان ذا فورم اوف سموه بينك ديزيز لان الطفل نفسه بيبقى ايه عنده راش، ماكولو بابولار راش، بيبقى فيه ريدنس، بيبقى فيه بروريتس، فعشان كده سموه بينك ديزيز. خلاص، بيبقى فيه ماكولو بابولار راش سوالن اند بينفول اكستريميتيز، الاطراف بتاعتهم كلها بتبقى كده ملتهبه ولونها احمر وبتوجع. خلاص، سواء الرجلين الابر او اللور، بريفرال نيوروباسي، يبقى فيه هنا ايه بريفرال نيوروباسي في الادلت، بيبقى فيه هايبرتنشن ورينال فيورال ديسفانكشن. هايبرتنشن لان الكاتيكولامين هنا ليفل ايه عالي، وبالتالي الهايبرتنشن ده ممكن ياثر لي على رينال سيركيليشن ويعمل لي اكيوت رينال فيلير، لان طبعا الهايبرتنشن من ضمن اسباب الايه الاكيوت رينال فيلير. كان في دواء زمان يا بنات بياخدوه لعلاج الدايريه، فاكرين لما قلنا اللي بيستخدموه في علاج الدايريه لانه بيعمل كونستيبيشن، برده هنا في الميركوري كان في دواء انفوتراز كنا بناخده احنا صغيرين اسمه كارمل، يعني فاكره ماما كانت بتديه لنا احنا صغيرين، اسمه كالومال، لونه ابيض كده، كان داخل في تكوينه الميركوري، كان بيستخدم زمان ميركوري كلورايد سولت ووز يوزد ان تريتمنت اوف دايريا، وكان بيحصل منه ايه اكيوت توكسيستي. الكالومال عشان كده منعوه دلوقتي، ما عادش بيستخدمه، اسمه كالومال. طيب الاورجانيك ميركوري، يعني في مانيفيستاشن خاصه بالاورجانيك ميركوري وفي مانيفيستاشن للانورجانيك ميركوري. المانيفيستاشن ديو تو اورجانيك ميركوري اللي احنا قلناها دي اللي هي الايه الانورجانيك، خلاص، اللي هو كان دايما بيحصل لنا اكسبوجر منه عن طريق الانتي دايريا دراج اللي هو الكالومال. طيب الاورجانيك ميركوري يبقى ده عن طريق الانجيشن، الانورجانيك عن طريق الانجيشن، الاورجانيك ميركوري عن طريق الايه ديرمال اكسبوجر اور انهيليشن. توكسيسيتي اوكي ويز لونج تيرم اكسبوجر اند افكت ذا سي ان اس كوزينج بولي نيوروباثي، هنا بيحصل ايه بولي نيوروباثي زي ما حصل في الاكرودينيا اللي هو البينك ديزيز. ساين بروجريس فروم اتاكسيا تو جنرالايز ويكنس اوف ماسلز، اتاكسيا احنا عارفين الاتاكسيا اللي هي ايه انستابيليتي اوف ذا جيت اللي هي ابنورمال موفمنت، اتاكسيا يعني ابنورمال موفمنت. بيبقى فيه هنا فيجوال اند هيرنج امبيرمنت، خلاص، بيبقى فيه تريمرز اند ماسل سباستيستي اللي هي زي الباراليسيس يعني ماسل سباستيستي، اندنج ان كوما اند ديث. كاركترستيك هنا للميركوري للاورجانيك ميركوري ان بيبقى فيه ايه ليثيراتوجينيك افكت، يعني لو حصل هيفي اكسبوجر ديورينج بريجننسي ممكن يحصل ايه ابورشن. ماشي، يبقى هنا الاورجانيك ميركوري دي اللي هو السؤال اللي جه في الاختبار وانا غيرته ليثيراتوجينيك افكت. دكتور عادل ادالهم الماده، دكتور عادل ادالهم اللاين. فكان في سؤال عن التراتوجينات فانا شفت. انتوا سالتوا اكيد الولاد صح؟ لا كان في سؤال عن الدكتور عادل، كان حد سؤال التراتوجينات دي فانا شلتها وحطيت لكم السؤال الثاني اللي هو الله يعافيك يا رب. انا خفت تتخضوا منه. هنتخض لانه ايوه ها الاورجانيك انهاليشن واللي قبلها اورجانيك انهاليشن والديرمال اكسبوجر الاماء انجشن. يبقى هنا بيبقى فيه تيراتوجينيستي ويز لارج كرونيك اكسبوجر اسيمتوماتيك ماذر والسيفيرلي افكتد انفانتس. يعني ممكن تكون المذر ما لهاش اي مانيفيستاشن يا بنات، لكن الانفانت بيعاني جوه من الايه، من الهيفي ميركوري اكسبوجر. بس سايكوموتور ريتارديشن، يعني ممكن بعد الافتر فيرست يبقى عنده سايكوموتور ريتارديشن زي ما حصل مع الليد. فاكرين بيبقى فيه بيرس ديفكت مع الليد، هنا برضه هيبقى فيه ايه سايكوموتور ريتارديشن بلايدنس، ممكن يحصل له بلايدنس ديفنس، ينزل عنده ديفنس اند سيجرز زي الليد. يعني السي ان اس مانيفيستاشن هنا قريبه من الليد مانيفيستاشن، يعني زي ما هناك ترانس ديرمال اكسبوجر هنا برضه فيه ترانس ديرمال اكسبوجر، ممكن الام ما يكونش باين عليها اي حاجه لكن الايه الانفانتس جيب لي توكسيكيت. دايجنوستس اند تريتمنت طبعا بالكلينيكال بيكتشر بالهيستوري فيزيكال اند ليف اناليسيس. برضه هنا بنعمل 24 اور يورين كولكشن يا بنات، وبنقيس الاورجانيك ميركوري خلاص، بنقيسه في الايه في اليورين وبنقيسه في البلد. كل الهيفي ميتالز يا بنات، العينه اللي بناخدها دايما في اللاب يجي لك هيفي ميتال اناليسيس لازم تدي لهم هول بلد، بتدي لهم اللي هي الايديتا بلد في الايه في انبوب الايديتا. The most important and effective treatment is identify the source and end the exposure. Chelating agent may enhance inorganic mercury elimination. يعني الكليشن هنا supportive برضو، لكن لو هو inorganic يعني عن طريق الانجيشن ممكن اعمل برضو زي ما قلنا في الارسن، ممكن اعمل gastric lavage وممكن ادي بال او دمسة اللي هو الساكسيمار. خلاص الساكسيمار دي اسم تاني اللي هو الدمسة دي ام اس ايه اللي هو المركبته دي ام داي مركبته ساكسينيك اسيد اللي هو الدمسة بنسميه الدمسة او الساكسيمار. خلاص فهنا برضو supportive treatment الا لو كان خده عن طريق الانجيشن ممكن نعمل gastric lavage ماشي هو باور اريجيشن اند كيليتنج ايجنت. ماشي تمام كده وكل سنه طيبين.